Go!

أفرأيت الذي تولى وأنه

Oh, السماء بما كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه صدق الله العظيم.